هل الذي يعمل عمل قوم لوط يمسخ خنزيرا في قبره؟ نرجو الله السلام والعافية. الذي يعمل عمل لوط يعمل شيء شنيع ومعصية كبيرة ومعرض للأذية، وقيل يرمى من شاهق وقيل يعزر، اختلف العلماء فيه، فقالوا الذي يفعل هذا الفعل يؤخذ من شاهق ويرمى، يقتل بالرمي من محل شاهق، وبعضهم قال يعزر ولا يقام عليه الحد، وهي عمل فاحشة شنيعة ينبغي الإنسان أن يتوب ويستغفر. أما كونه يعمل في قبره وينسخ في قبره لا أعرف هذا، أنه يمسخ في قبره لا أعرف هذا، لكن الذي يموت على المعاصي عرضة أن يكون القبر عرضة نرجو الله السلام والعافية.